الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كثير من الناس لا يعرفون الفارق بين زكاة المال وبين زكاة الفطر. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغني والفقير وعلى الصغير والكبير وعلى الرجل والمرأة وعلى الحر والعبد، لمن كان مالكا لقوت يومه وليله. فإذا كان الإنسان لا يملك قوت يومه وليلته فليس ملزما بزكاة الفطر. وبين صلى الله عليه وسلم نوعها وبين مقدارها صلى الله عليه وسلم. أما عن زكاة المال فهي لا تجب على المسلم إلا إذا كان مالكا للنصاب وحال الحول الهجري، يعني السنة الهجرية حالت، يعني مرت على هذا النصاب. والنصاب يقدر ب84 جرام من الذهب الخالص عيار 24. شوف قيمة ال 24 جرام ذهب عيار 24 يساوي كم مال؟ 12,000 13,000 على كل 1000 25 جنيه. فهذه زكاة المال ولها فقه واسع ولها مصارف، وهي تجب على من وتعطى لمن، وما جزاء من أخر زكاة المال، وما جزاء من منعها بخلا وشحا والعياذ بالله. هذه أمور خطيرة، خطيرة جدا. لا أريد أن أتطرق إلى فقه زكاة المال، لكن هذه إشارات، هذه إشارات. الإشارة الأولى أنه يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، فهذا فرض فرضه الله عز وجل عليك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ما جزاؤهم يا الله؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون، انظر إلى الكلمة يكنزون، كنز يكنز كنزا، فهذا شيء مكنوز يعني مخبوء. قال العلماء: ما أديت زكاة ماله فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وكل شيء ما أديت فيه الزكاة فهو كنز وإن قل. بعض الناس يظن الكنز هذا جبل من الذهب، جبل من الفضة، أموال طائلة. لا، هذا مال قليل، لكن يجب عليك أن تخرج زكاة مالك، فما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مخبوءا تحت الأرض وإن كان كمال قارون. لأن الإسلام، وهذه الإشارة الثانية سأتحدث عنها إن شاء الله، لا يحارب الأغنياء. بعض الناس يظن أن الإسلام دعا إلى الفقر، إلى الجلوس في المساجد وإلى الرهبانية وإلى التقشف. اترك الدنيا، اجعلها تحت رجليك. الإسلام يحارب الغنى، هذا كلام باطل. فما أديت فيه الزكاة فليس بكنز. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن هذا المال يكون في هيئة الشجاع الأقرع، في هيئة الثعبان الضخم، ويقول له يوم القيامة: أنا كنزك، أنا مالك. والعياذ بالله، نعوذ بالله من البخل. الإشارة الثانية: الإسلام لا يحارب الغنى أبدا، نحن نحتاج إلى الأغنياء، لكن نحتاج إلى أقوام أعطاهم الله المال وجعلوه في أيديهم وما كان في قلوبهم، لأن المال إذا دخل القلب وأحببت صورة المال عز عليك أن تنفق في سبيل الله، فصرت شحيحا بخيلا ممسكا والعياذ بالله، والنهاية تكون إلى جهنم وبئس المصير. كم من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ثريا، الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما انتفعت بمال أحد كما انتفعت بمال الصديق، وما من أحد إلا وكافأناه إلا الصديق، فإن الله عز وجل هو الذي يكافئه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه يجهز جيشا بفرسانه وأسلحته وطعامه وشرابه، نعم كانوا يملكون المال. عبد الرحمن بن عوف كان يملك الأموال الطائلة وجعلها في سبيل الله. إذن فالإسلام لا يحارب الأغنياء، لا يدعو إلى الفقر بشرطين اثنين: أن تأخذ المال من حلال، وأن تؤدي زكاة المال. فإذا أخذت المال من حله فكن ثريا كيفما شئت، وإذا أديت زكاة مالك فلا لوم ولا تثريب عليك. الإشارة الثالثة: بعض الناس يضيع زكاة المال ويبدل زكاة المال. قال العلماء: لو أن رجلا قام بإعطاء زكاة ماله لرجل من الفقراء كاملة كي ينتفع بها، لكان هذا الرجل في العام المقبل من الذين يخرجون الزكاة. لا لا لا يا رجل، ده لازم يفكها خمسات وبنهات وبلايز والطابور يبقى من هنا الحاج حد فاهم اخر الدنيا، خذوا خمسات، ما هذا؟ ماذا سينتفع؟ بأي شيء سينتفع الفقير؟ أينتفع بهذه الدراهم؟ 100 جنيه، ماذا تصنع في هذه الأيام التي نعيشها؟ أتى بالغداء والعشاء خلاص. أما إذا أخذ مبلغا من المال وصنع مشروعا أو سد دينا أو فكت أسره وأخرجته من السجن أو زوجت شابا، وانتبه معي، يزوج الشاب يعني يقوم بشراء الستائر والمكيف يعيش في الحرب، لابد من التكييف والحيطان هكذا، لا الستائر والديكورات، كيف يتزوج؟ أنفق يا أخي، لابد أن يحتفل بزواجه وتنفق الآلاف على الفقير. أهكذا نبدل زكاة المال؟ تدخل ب15 مرتبة؟ لا والله، سيحاسبك الله عز وجل. وإنما نعطي للشاب الذي يريد الزواج ما يحتاج إليه من الأساسيات وفقط. لو ينفع ما نجيبش الثلاجة وقول له ماشي، لو ينفع هكذا ينفق على الشاب الفقير الذي يريد العفاف. امرأة سائلة تسأل: والله ما اشتريت السفائر بعد. اذهبي يا امرأة، سفائر؟ ألا لعنة الله على الظالمين، أي سفائر يا هؤلاء؟ وهل أمرنا الإسلام أن نستر الجدران؟ لا والله، هذا من التبذير، هذا من الإسراف، هذا إهدار للأموال والعياذ بالله. إذن فلا بد لمن كان قد اؤتمن على زكاة المال أن ينفقها في مصارفها الشرعية. المهم أن الفقير ينتفع. قمت بسداد دينه، زوجت فتاة واشتريت لها ما تحتاج إليه من الأساسيات، وكذلك الشاب، أغنيت امرأة وأرملة عن السؤال، هذه ثمرة زكاة المال. أما عن أمور الرياء والشهرة، حج فلان إن شاء الله من المنفقين بارك الله فيه، والله كان عجلا ثمينا هذا الذي ذبحناه، الله قبول قبول، وقد امتلأت رياء من أولك إلى آخرك، والله بفضل الله لا أضيع عمره، وقد أكل مال العمال، والعامل أتى عليه العيد ولا يجد ما يشتري به شيئا لعياله وأولاده. هذا رجل ظالم، قد اعتمر لكنه ظالم من الظلمة، لأنه لو أرضى العامل وأعطى الفقراء وما اعتمر إلا مرة، أو ما أدى الحج إلا مرة وأدى ما افترض الله عز وجل عليه، وأدخل السرور على قلب رجل مسلم، فهذا خير له من الاعتمار، والله العظيم هذا خير له. لو أنك أرضيت العامل وأدخلت السرور على قلب البؤساء، فهذا خير عند الله من العمرة التي تلي العمرة. عمرة عمرة عمرة. الآن بعض الناس يتحدث عن الدميطة، يقول الدميطة قاموا بإنفاق الأموال على الجدران، كيف ذلك يا رجل؟ قال: قاموا بشراء الرخام وزينوا به البيوت. نعم، إذا نظرت الآن إلى ناطحات السحاب تذكرت قول الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذا يريد الخلد في الدنيا. ماذا تصنع يا رجل بناطحات السحاب؟ ولماذا اشتريت الرخام والأبهة والزقارف والفخامة؟ وإذا نظرت إلى أخته أو إلى عمته أو إلى خالته، والله العظيم ما أعطاها جنيها واحدا منذ سنوات. هذا رجل ظالم. هذه أمور خطيرة نعيشها، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا. شكرا لكم، السلام عليكم. نعم.